على شهادة عن زوج امرأة حلفت عن زوج وجد وأخوات زوج وجد وأخوات الزوج له نفس نعم والجد له سدس على قول الراجل الزوج له نعم والجد له بقيته الزوج عدم الفعل عدم الفعل صح وجد له بقية المال يهوش له بقية المال ايش له بقية المال يهو جاء طيب هل عندك دليل على أن يستحق الجاهل نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كف الصغائر والآثياء إذا كان معهم صاحب الشيخ يخير بين الشيخ أنا أقول معهم صاحب الشيخ يخير بين سدس المال بين كلة الباقي وبين المقاصم نعم هنا الآن الزوج أخذ النفس وش الأفضل الآن يستوي في حقه سدس المال وكلة الباقي والمقاصم إذا كان أخطأ فله الصدق والمقاطع وإذا كان النفس له متخيط فلا تقول يعني متصايب كل لا يكون للزوج النصف وللجد المال ليش؟ لأن استوعب حروب النصف والحروب والإخوة أكثر من مثلي. يقول له ذلك. يقول له ذلك. هما قالوا في الجد له باقي المال بعد الزوج. على غير راسه. طيب ما يقول له السدس قربا والباقي. لا ما هو السدس قربا إذا كان معروف. هذا هو. أي ما هو؟ ناس. ناس. ناس. عبد الله الزوجة لها الصور استكمال الشهور. نعم. مش الشهور. ما شهور. وجود الفرع الواحد. وجود. نعم. أين هو؟ لبس. الجد له السدس. نعم. لوجود الفرع الواحد. لكن ايش تسمى السدس؟ فرض. نعم. لوجود الفرع الواحد. تمام. والباقي الليفل تعصيب. تعصيبا. نعم. والاخوات يسقطن بالفرع الواحد. ها؟ بما يسقط؟ هل نقول بوجود الفرع الواحد؟ هل الاخوات يسقطن بوجود الفرع الواحد؟ نعم. بوجود الذكور معصب. نعم. بوجود ايش؟ الذكور والفرع الواحد. بوجود الذكور والفرع الواحد. نعم. طيب ليش اعطيته فرقا وانت فيه تعصيبا؟ نعم. وقدمت الابن عليه بالتعصيب. نعم. بأي سبب قدمت الابن؟ بالقرب ولا بالقوة ولا بالجهة؟ لأنه بالجهة أسرع جهة. أسبق جهة. نعم. لأن المنوع أسبق من يقول يقول أحسن عليها أحسن عليها أحسن أخذ طيب أنا ما بطع الصحيح خلاص إذا ما بطع الصحيح موجود صاحبه أنا بعد عليها بطع عاش طيري. إذا هلك عالم عن جد وخمسة أخوة المال الجد ولا شيء وعرف المقلوب أنا أقوم بجوء قصة ثلاثة تعمل ثلاثة وخمسة قسم يعني باقي يقوم قسمة بين عين الحجاج سوداء خوف شوف الأثر له طيب وشو خلق فيه إذا كما أعطاك فرق طبعا ثلث الباقي الجن ثلث المال لأنه تحفظ لأنه لو أخذ المقاسمة لأخذ واحد من ستة إذا أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة خمسة وإن كانوا الحظ ذات المال لماذا؟ لأنهم إذا كانوا أكثر من ثلثي أكثر من مثلي فالأحظ لهم ثلث المال وإن كانوا أقل من مثلي فالأحظ المقاتل إذا وما عندنا من مثلي فيقول لهم ثلث المال لو حظ السلسلة لأنه زادت عن السلسلة وإلا ذلك يكون ليس له حق السدود. لا أحسن ذلك، ليس له حق السدود. لا زادت عنه، ليس له حق السدود. إذا لو قاسم لأحد قلنا ان هناك لا نحتاج المعاد. نعم. إلا نحتاج مع الصدقة إذا خلد لأن يعني أربع أخوات ثلاثة لقد إذا كانت أربع أنا مو ثلاثة لأن الثلاث ليست مثلين الثلاث ليست مثلين إذا وش راح لحظة المقاطعة المقاطعة إذا نحتاج المعادلة نحتاج المعادلة من أجل كم نلعب كم نلعب من الجميع الآن أخوة سبعة سبعة لو قاتل لأخر أجد سمين من من أخر وهنا أخذ مش المقاسمة يعني لا لا المقاسمة المقاسمة يأخذ ال يأخذ الجد الثلث أخذ نعم والباقي ثلثان للأخوات الشقيقات يعني والأخوات اللي قبل ليس لهم شيء صحيح الجد الثلث المقاطعة هنا لأنه أخذ لا لأنه أخذ لأنه أخذ نعم يدفع المثال للأخوات الشقيقات لأنه فرض منها الثلثة إذا لم يكن هناك أي شيء، الأكثرية ومع ذلك الأكثرية التي كلها كبر. نعم ها؟ على كل حال الآن ولا أبدأ ما أرحب لكم. طيب أولا نسأل ما هي الأكثرية؟ الأكثرية قالوا أنها هي ناهية أكثرية؟ ملحن هم بما لا سمعت ناهية أكثرية أكثرية هي الذي كبرت أهل الفرائض ناهية صورة صورة الأكثرية هو أن يكون يموت ميت عن جد وأخت وزوج وأم عن جد وأخت وأم وزوج نعم كم هذه أربعة صحيح طيب على الراجح ولا على غير الراجح هو على المرجوع لا على الراجح على الراجح نعم نقول المسألة من ست نعم. للزوج النصف ثلاثة طيب. وللأم الثلث وللأم الثلث والباقي نعم. وللأم الثلث اثنان نعم. والباقي للجد كم واحد. واحد وليس للأخت شيء أحسنت هذا قول هذا قول المرجوح يقول لك المسألة من ست طيب للزوج النصف ثلاث وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاث وللجد الثلث واحد تعود إلى تسعة إلى تسعة طيب تعود إلى تسعة لو كان بدل الزوج زوجة إيه لو كان بدل الزوج زوجة هل تكون من الأكثرية أو نظر الأكثرية تقصد هل تعرض عن زوجة وجد وأم وشد للزوجة نعم كم الشروط كم الشروط وهي عدم الوالد كم الشروط؟ نعم ليس فيك فرق ولا جمهورية ولا مسألة الأكثرية ليس فيك كم يبقى؟ لأن جد الله كم يبقى معك؟ إذا ذهبت الغبر والثلث كم يبقى؟ هذا نزل من 12 راح أضرب كم صادق راح أضرب كم ثلاثة يعني كم ربع 12 أولا أحلق حرفا في ثلث الباقي ولا لا محرق فرج لو حط جذر باقي يعني فرج من طيب يلا وش اسمه صلاح يلا صلاح الان هل فرض الجد والباقي او تتجر بينهما قسم اي احد وما نحب في جد الباقي لكنه الان اما قسمه للسماء اين الاقل اي الاقل لانه يعطي السلمان ما جهل به واذا قاسم به اكثر من الاثنين واضح قول ما منكم طيب سوى نعم الاكل السلمان كل مقاصد لأنه رأى السدس من كل ولا واحد ولا قاسم فإذا ابن ألف ولا قاسم فلا أفضل طيب لو كان بدل الأم جدة ما أحرق شيء هل تكون مثلا من باب الكريه لا لا تكون من باب أن الجدة تصل هلك عن زوج وجدته وجد وصف يقول المسألة نصف نعم الزوج النصف ثلاثة والجد السدس كم السدس واحد واحد يعني أربعة والجد والأخت والجد السدس عندنا الآن هل له حق في ثلث المال في ثلث الباقي ولا لا؟ هل له حق في ثلث الباقي؟ هنا يستوي يستوي هنا المقاسمة لو أقول أسألك هل له حق في ثلث الباقي أو في ثلث الباقي؟ أي لو حصل ما هو قلنا إذا تعدى هو النصف فلا خير ذا سبب الله وهذا تعدد يعني معنى نصف فلا خير فلا خير وشرط الله اللي هي في المقاسمة أو أو في السبس أحساس أين أحساس لا تعدد لنا ما استوى في المقاسمة يا بارك يا أخوة لا المقاسمة المقاسمة لأن هي أقل من المقاسمة المقاسمة كم يأخذ إذا قاسم؟ يأخذ أكثر من واحد أكثر من واحد وإذا أخذ السدس قد واحد شو صحيح نعم هيك شيء جاي وقرا قرا صاحب إبراهيم إبراهيم عربي هنا لو كان بدل الجد هذا تكون مثلا الكريه لا احد احد على لو كان بدل الجد في ابو ما هو كريم يقصد هلك هلك بإبراهيم عن زوج وأم وأب وأخ زوج النصف كم المثل مثل زوج النصف ثلاثة ستة سبعة عشر والأم ثلث سبع شروط أيضا عدم وجود الوالد وعدم وجود الشكل ولي الأب كم شروط شرطك الأم كم شرطك اثنين شرط ثلث الأم الثلث يجمع عدم وجود فرع وارث. تقول فرع ولا ثلاثة؟ ثلاثة. عدم فرع وارث. نعم. وعدم جمع الأخوة. نعم. وعدم الشقيق والشقيق. نعم. إيه. نعم. ألا تكون إحدى العمريتين. لا تكون مثلا العمريتين. نعم. لا تكون مثلا هذه مثلا من هي إحدى العمريتين ولا لا؟ هذا في إحدى العمريتين. في إحدى العمريتين. لأن زوج وأم وأبواب فيها زوج وأم لو تسقط نجمة لو كنا نسل على الميراث نجمة. المهم أن الأكثرية الأخوان لها أطفال لو كانوا من وراء زوج وأم وجد وأخت الأرض غير هذا الصورة هي أكثر. لكن الأكثرية الحقيقة لها صورة أخت الأرض أم تشمل الشقيقة والذي جاء وارجمة. طيب لماذا سميت أكثرية؟ قريب إما من نسبة الرجل اسمه أكثر وإما من التكبير لأن كدر باب الفرائض كلها. كدر إيش؟ باب الفرائض ميراث كلها بس كبر الشيء الأمس من باب الفرائض ميراث الجد لأن كدر باب الجد وباب الفرائض كلها. كيف كثرت أصول ميراث الجد والأخوة؟ أصول الجد والأخوة؟ أي نعم. أقول كيف كثرت أصول ميراث الجد والأخوة؟ المفروض الأخت تأخذ يعني تأخذ شو اسمه؟ من كم وجه؟ مع عدة وجوه. ها؟ عدة وجوه. عدة أربع معنى. أول شيء في المفروض تأخذ الأخت تنقسم عليها ثلاثة التقسيمات اللي مضت إما السدس أو الجد مع الأخت الشقيقة إما يأخذ السدس إذا كان مع أصحاب فروض إما لا هذا لا على كل حال. نعم نعم أنا قاعد في الجد إذا لم يفعل السب إن رحلة إلا أخذ الجد مستقبلا إلا في هذا المثال. طيب هذا خلنا ثانيا يا شباب الثاني والذي لا يعول هذه المسألة يعني أخت الأخت مع الجد لا يعود المسألة فهذه أقدر هو أعالى مشكلة يعني لا يعود شيء من باب مسألة الجد والأخوة إلا هذا لو قال في باب الجد والأخوة أن مسائله لا تعود إلا هذه خارم القطاع الثالث أن الأخت لا يفرض لها إذا إلا في المسألة القاعدة أنه لا فرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة فهذه خرم القطع كيف لا هذا المسألة الرابع حيث أن ضرت الأخت أخذت القسمة ثم عاد وقسمة لا هذه ما تتركها وتتركها هذه تتركها كم يفرض مسألة الصلاة. نعم أخذ وهذا إلى قرآن القرآن. فواحد الفراء تملك إما بعد فرض المصاحب أما أن يكون صاحب فرض الأول ثم يكون صاحب فرض يصير تحديد لأن هذا لا طيب أفضل معاركة يا بنده من أجل مطابقة الجد من أجل مطابقة الجد ونحن لا نحتاج إلى مطابقة الجد إلا إذا كانت القسمة أحضر هذا هو المثل لكن لما رأيته لا ثابت إذا ما شفت إذن نقول لا نحتاج إلى المعادة إلا حيث كانت المقاسمة أحضر الجد وضع طيب يجي المثال لذلك جد أخيان أخشب لو أردت الجد الأخشب كم يجيب أو قسم أخشبين هنا نعم حسب الأقدار السدس كيف سدس من هنا كيف جاء سدس نعم ثلثة نصف النصف نصف إذا قال أن الأخشبين يوم عادة يجن طيب إذا قاسمه مع المعادة يعني بأن تحسب الأخلاف لا مشكلة كم يجي كم الظروف نصف ملايين جهة الربع كم أربعة ثلاثة ثلاثة كم يجي إذا قسم إذا قسم في الأمس وقال ومن بعد كم يجي ثلاثة أحمد يا تعبان مغوش وتقاسم جدا كم يجي إذا لو قاسم الجد هذا أخذ الأخ والأخذ الشقيق ومن صاره ثلاثة يأتيه ثلث في أولى ثلاثة وارجمع حينئذ نقول نحتاج إلى المعارض فيقول أخ الشقيق للجد أنا معي أخ جاد أحسب عليك أنا أعلم أخ الشقيق كم يزال الجد الآن؟ يعني يستوي المقاسمة وكذا ما أحدى أعطينا الأخيار أخذ الجد الثلث وبعدين مثل المال للأخ الشقيق يرجع الأخ الشقيق على الأخيار ويأخذ ما بيده عند الجماعة إذا صار المقصود من المعاد إيش؟ مبارك مبارك الشقيق عشان يضمن حسب التكمل طيب اذا لم نقل الى السدس هل نحتاج المعادله لا ما نحتاج طيب اذا كان الثلث احد الاجل إذا كان المقاطع حضرة من عدم هذه المعاشة ثاني أخذ مراء يوسف إيه. نعم الأخ طيب نعم الصف الثالث ما في أحد الرابع كما مضى كما مضى كما وعلى الشرعية كما مضى فهي أحبين طيب جد من أب مع إخوتي لغير أمي خمسة ما هي هذه الخمسة يا خالد خمسة اثنتان فيما إذا لم أكن معهم وثلاث فيما إذا كان معهم طيب ما هما الاثنتان إذا كان إذا لم يكن معهم صاحب فرض إذا لم يكن صاحب فرض المقاسمة أو ثلث المال هذا طيب. طيب أحمد إذا كان معهم صاحب فرض فالحوال كم ما هي أو ست المال طيب المعادة هذه ايش معناها الإخوة لأب الإخوة لأب مع الأشقة كالأخوة الأشقة إما زيد والأخوة الشقة كالأخوة الشقة حتى يأخذ الجد نصيبه ثم يحجب الأخوة الأشقة الإخوة لأب طيب المؤلف يقول لا فرق مع جد لأخت أولا لماذا قال أولا لماذا قال أولا إيه لماذا قال احتراز من ايش وذلك في لا إيه من ان يفرق لها ثانية وذلك في باب نعم كذا هات معادة فرغ فيها الأخت الشقيقة يلا سعيد كيف جد شقيق واحد يقول وأخت الأب والثاني الأب لما أن الشقيقة لها اليد والأب وأنا أخلي الأخت الأب أخوين الأب ولا أخوين الأب حتى أخوين الأب ها أخت شقيقة وأخت وأخوين الأب الأحظ له هنا إيش؟ هو يعني معه إيه وش الأحظ له؟ أحظ له هم ثلث المال ولا المقاسمة؟ لا المقاسمة لا لا ثلث المال يعني أخوين إيه ثلث المال طيب أخذ ثلث المال أخذ ثلث المال وبقى ثلثين يأخذ تأخذ الشقيقة نصف والأخوين بقى إيه. أحسن. إذا فرضنا الأخت الشقيقة فرضنا لها مع الجد لكن ابتداء زين صح كلامي لكن ابتداء لكن في ثاني الحال مو ابتداء في ثاني الحال يا هداية الله طيب الأكثرية خالفت باب الجد والإخوة في عدة مسائل علي اي في من كم وجه انه لا لا لا لا هذا ما خالف باب الجد والإخوة خالفت كل الفرائض لا نريد المخالفات في باب الجد والإخوة فقط وغير هذا نعم صح هذا واحد وسقط الأخوة وهنا لم تسقط لم تضيق مع أنه لم يبقى إلا السدس صح ثالثا خالد إلا أنه لا يفرض للأخت ابتدام إلا في باب الأكثرية نعم أيها لا الشيخ بيع أنها ما تأخذ يعني إذا بقي السدس مثلا الذي القوس يسقط فيها الأخوة يسقط فيها الأخوة هذا يدخل بيع وقلنا على فلا لأنها نقص لا هي بس ما يعود أبدا بس إيش الفرق بين الأول مع الفرق أنه هنا أعطيك الوقت مع أنه لم يبقى إلا السدس هذه مسألة مستقلة أعطيت مع أنه لم يبقى إلا السدس الثاني أنها عالت وغير مسائل وغير مسائل جد لا يعود لا نقدر لأنه قد تعطى بدون عود فتشارك الجد طيب هذا انتهى الوقت ها بقى أربعة ها ما هم ممكن ها يا خالف ذاب الفرائض نعم كل ذاب الفرائض كلها في أنه ثم فرض إلى فرض ثم وزع على وجه التعصيب نعم